خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة العاشرة معكم في خزائن الرحمن. تكلمنا في المرات السابقة عن بني إسرائيل أنهم أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، تكلفوا لذلك وهم ليسوا أهلا لذلك، فابتلاهم الله عز وجل بالجهاد، ولكن للأسف الشديد قد أعرض كثير منهم وبقي القليل، والله سبحانه أعلم بالظالمين لأنفسهم والظالمين الذين تعدوا حدود ربهم وأنهم ما أطاعوه حق طاعته. ثم هذا القليل الله سبحانه جل في علاه ابتلاهم مرة أخرى بأن أرسل لهم رجلا كان فقيرا لكنه كان عالما عليه السلام، وهذه هي الإمكانيات التي تؤهله لأن يكون قائدا كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن كعادة بني إسرائيل أنهم أنكروا على نبي الله عز وجل أن يكون طالوت ملكا، وذلك في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طالوت عليه السلام كان من سبط بنيامين، ولم يكن عليه السلام من سبط النبوة ولا حتى من سبط الملك، وكانت النبوة في بني إسرائيل من بني لاوي، وكان الملك أنذاك في سبط يهودا. وكان طالوت كما قلنا رجلا فقيرا يعمل في السقاء، وقيل في الدباغ كما نقل ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ولكن هذا الرجل كان عالما، لذلك ملكه الله تعالى على بني إسرائيل. وللأسف الشديد كما قلنا أن من عادة بني إسرائيل الإنكار على أوامر الأنبياء والمرسلين، لذلك أنكروا على نبي الله شمعون ذلك وقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. وهذه هي العلة الشيطانية التي أخرجت إبليس من طاعة الله عز وجل وجعلته ملعونا إلى يوم الدين، وجعله الله سبحانه بذلك أشر خلق الله. لماذا؟ لأنه قال أنا أحق. وهذه العلة التي من أجلها أخرج الله سبحانه هذا الشيطان من طاعته بعدما كان طاووس الملائكة وكان بذلك شر خلق الله ملعونا إلى يوم الدين، لأنه قال أنا أحق منه، أنا خير منه. لذلك قالت بنو إسرائيل نحن أحق بالملك منه، وعللوا حتى بذلك لتعلموا أيها الفضلاء أن الشيطان لن يأتي لك بشر محض أبدا، سيزين لك هذا الشر ببعض الخير أو ببعض العلل التي تزين لك هذا الشر في عقلك. لذلك عللوا بقولهم ولم يؤت سعة من المال، وهذا الذي كان يعلمه بني إسرائيل من الحياة الدنيا، أن المال هو الذي به الملكة، المال هو الذي به السلطان، المال هو الذي به التمكين، ولم يعلموا حقيقة هذا الأمر. وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة معا بحول الله وقوته. لا بد أن نسأل هذا السؤال: من الذي يكون عند الله كريما؟ من الذي يكون عند الله شريفا؟ هل صاحب المال؟ هل صاحب الدرهم والدينار؟ هل صاحب السلطة؟ هل صاحب الأولاد؟ هل هؤلاء هم الذين عند الله هم الصفوة؟ هل هؤلاء عند الله عز وجل هم الذين لا بد أن يمكنوا؟ أم من؟ أم بالتقوى والقرب من الله عز وجل؟ الإجابة الله سبحانه بينها في كتابه لما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الذي به عند الله عز وجل الرفع، التقوى بين يدي الله عز وجل. التقوى التي ترفعك عند الله سبحانه هي التي تجعلك عند الله شريفا رفيعا، هي التي تجعلك عند الله سبحانه ممكنا في الأرض، هي التي تجعلك عند الله محبوبا بين يديه سبحانه. التقوى هي التي رفعت ولد ابن آدم عليه السلام لما قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. الرجل قدم بين يدي الله عز وجل قربانا، وقدم أخيه أيضا، لكنه لما أراد وجه الله، لما كان منقادا لأمر الله عز وجل، عاملا بأوامر الله تعالى، واقفا عند حدود الله عز وجل، تقبل الله منه. لماذا؟ لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى التي من رزقها رزق التصديق التام والاستسلام لربه، فكان من أقرب الناس عند الله. لذلك نزل قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. حقيقة التقوى أن تكون عبدا بين يدي الله عز وجل حقا، تسارع لمرضاته سبحانه بفعل الأوامر، وتسارع في الوقوف عند حدود الله عز وجل وعما نهى الله تعالى عنه. إذا فعلت ذلك إن شاء الله تعالى تكن من المتقين. وهذه التقوى لترتقي بها عند الله عز وجل تحتاج لعلم يوصلك إلى مولاك، فالعلم هو أيسر وسيلة تتعرف بها على ربك الذي ترجو أن تكون ممن يتقيه حق التقوى، وتتعرف بها على الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل. لذلك مكن الله تعالى لطالوت بماذا؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قدم العلم أولا، لماذا؟ لأن العلم هو الذي يوصلك لحقيقة التقوى، يوصلك إلى الله عز وجل، فتعلم كيف تتقيه، تعلم كيف تصل إليه، تعلم كيف ترتفع عند الله عز وجل بالأعمال الصالحة. لذلك العلم هو أفضل ما يتعبد به بين يدي الله عز وجل، العلم هو أشرف الأمور على الإطلاق. لذلك قال الله تعالى بيانا واضحا جليا على فضل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، كما قال العلماء كالسعدي رحمه الله وغيره أن الله تعالى قد أشهد أهل العلم على أفضل المشهود، وهو توحيده سبحانه، هذا التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق، وأشهد نفسه سبحانه على ذلك، وأشهد ملائكته، ثم أشهد أولو العلم قائما بالقسط على ذلك، لتعلم علما يقينا أن العلم هو أفضل الأمور التي تصل بك إلى الله. العلم يرفعك في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله، كما قال سفيان رحمه الله رحمة وسعة: هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذه، ومن أراد به الآخرة أخذه. سبحان ربي العظيم. وقال الله عز وجل بيانا أيضا على فضل العلم: حتى الكلب المعلم يفضل على غيره إن كان عالما بما سيفعل من الصيد. قال الله عز وجل: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، أو المفهوم المخالفة: إذا أرسلت الكلب وكان غير معلم حتى وإن ذكرت اسم الله لا يجوز لك أكل الصيد. والمسألة فقهية لا داعي لذكرها، ولكن إذا كان عندك كلب وعلمته الصيد فأنت بذلك تأكل من صيده، مع أنه سيكون ميت بين يديه والكلب سيأكل فيقتل هذا الصيد، لكن لما كان يعلم ما يفعل وعلمته ذلك وذكرت اسم الله كان الصيد حلال. شو انظر، انظر الفرق، العلم جعل الكلب فوق المنزلة التي هو عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا فضل العلم وكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا أردت أن يسهل عليك طريق الجنة عليك بطريق العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن درجة العلماء وأنهم بعد الأنبياء مباشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا فضل العالم وفضل أهل العلم على الدنيا بأسرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العلماء على الإطلاق، والصحابة كان منهم العلماء، أو أفضل العلماء كانوا من الصحابة، فإذا ذهب الصحابة أتى حتى نصف الصحابة ما يوعدون. عمر بن الخطاب لما ذهب ومات جاءت الفتن، كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما كان يتكلم بحديث الفتن، فقال: يا أمير المؤمنين، الفتن أن يكفرها الصلاة والصيام؟ قال: لا، ما أسألك عن هذا، أسألك. قال: أتسألني عن الفتن التي تموج كموج البحار؟ قال: لله درك. فقال: بينك وبينها باب يا أمير المؤمنين. فقال: أيكسر أن يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لن يقام بعد الآن. ونعم، بعدما مات عمر بن الخطاب مباشرة جاءت الفتن، وظهرت الخوارج، وقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه شهيدا، وقتلوا علي، وقتلوا الحسن والحسين، وحدثت المقتلة العظيمة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم جميعا، وغفر الله تعالى لنا ولهم. كل هذا لما؟ لأنه مات العالم، لأنه مات الأمنة، فأتى ما بعده ما يوعدون. لذلك العلماء هم صمام الأمان، العلماء هم حرس الحدود، كما قال العلماء حفظهم الله ورحمة الله على الجميع، هم الذين يقفون سدا منيعا أمام الفتن. لذلك واجب الحفاظ عليهم، وواجب الدعاء لهم، وواجب الذب عنهم، ليس لشخصهم. وهذه مهمة جدا، أنت لما تدافع عن عالم لعلمه ليس لشخصه أبدا. نحن نحب رسول الله لأن الله أمرنا بذلك، ولأنه رسول الله، هذا هو. نحن لا نحب الأشخاص لذواتهم أبدا، نحن نحب من كان طائعا لله، نحب طاعته لله، ونبغض من كان يعصي الله، لا نبغضه هو إلا إن كان كافرا طبعا، لكن نبغض معصيته لله عز وجل. لذلك أنت لما تذب عن عالم من علماء أهل السنة والجماعة كالبخاري مثلا، أنت لا تفعل ذلك لشخص، بل تفعل ذلك لله، لأن الله أمرك بذلك، لأنك تدافع أصالة عن شريعة رب العالمين سبحانه جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا فضل العلم، وقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سبحان الله، انظر، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. إذا ماذا يصنع هذا؟ هذا يصنع ما يحبه الله تعالى. لذلك لابد أن تكون من هؤلاء حتى وإن كان بالقليل، اسعى لذلك. مجرد أن تجلس في مجلس للعلم تسمع فيه قال الله قال الرسول، تسمع فيه آية من كتاب الله بتفسيرها، تسمع فيها حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم معناه وتحاول أن تعمل به وتنشره بين الناس، أنت إن شاء الله تكتب من هؤلاء، حتى وإن لم تكن على درجتهم، حتى وإن لم تكن من النصاف العلماء، لكن على الأقل تكون ممن يتعلمون على سبيل النجاة. انظر، طالوت عليه السلام كان فقيرا، وكان يعمل في مهنة ليست من مهن الكبراء، لكنه جعله الله ملكا لما كان عالما. وهذا الذي حدث مع ابن أبي أبزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما عمر الخطاب رضي الله تعالى جعله أميرا على مكة، فراجعوه في ذلك وقالوا له: أمير المؤمنين، هذا مولى من الموالي، أتجعله أميرا على مكة؟ فقال: إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين. عطاء رحمه الله رحمة واسعة كان رجلا أسود أفطس، مولى من الموالي، يعني الذي يراه لم يرى فيه أي سمة من سمات أن يكون قائدا أو مسودا بين الناس، لكنه كان أعلم الناس بمناسك الحج، فكانوا لا يسألون إلا عطاء، حتى أن الأمراء كانوا يشيرون إليه في الحج ولا يجعلون أحد يسأل إلا عطاء ابن رباح رحمه الله ورحمة الله في الحج. الله تعالى رفعه بالعلم. أحمد بن حنبل كان رجلا أسودا، كان رجلا يعني فقيرا رحمه الله ورحمة الله وسعه، لكن كان إماما لأهل السنة والجماعة، رفعه الله تعالى بالعلم، كان إماما لأهل السنة والجماعة، كان رجلا إذا مشى في الشوارع جعل الناس يأتون إليه ويأخذون منه العلم والحكمة والورع والزهد وكل شيء. كانت الدنيا أصالة ترمى أمام أعينهم، لكنهم ما أرادوا إلا الله، لذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى في مقدمة الأمم. هذا هو فضل العلم الذي به النجاة. وطريق العلم لا بد أن تعلم أيها الفاضل، لأن للأسف الشديد كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، كل يدعي العلم وكل أعد يصعد إليك، ما الذي يجعلك تعلم هذا يعلم وهذا لا يعلم؟ ما الميزان الذي به تزن أن هذا حقا من العلماء أو من طلبة العلم الذين تسمع لهم وهذا لا؟ أقول لك الميزان هو ميزان الشرع، وميزان الشرع لن يكون من هوايا ولن يكون من قال فلان أو قال علان، لا، ميزان الشرع سيكون من الشرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ هل قال الذين يطوفون خلف القبور؟ هل قال الذين سيمدحونني في يوم ولدي؟ هل قال الذين سيحلفون بجاهي؟ هل قال الذين سيكفرون الناس؟ لا، قال قولا بسيطا صلى الله عليه وسلم فيه جوامع الكلم، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سأكررها، قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن من كان على هذه الشكلة فهو العالم، من كان على هذه الشكلة ويتكلم بهذا الكلام فهو العالم. لذلك من قال لك قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة، هذا هو الذي تسمع منه وهذا هو الذي تتعلم منه. لكن يأتي لك بقال الله قال رسول بفهم هو أو بفهم أحد من الناس أو بفهم عالم من العلماء، لا تسمع له. لماذا؟ أدين الله عز وجل ناقص حتى يأتون يكملوه؟ لا، الله سبحانه قد قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن لم يكن دينا أيام النبي صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين أبدا. كيف وهو أفضل الناس وأورع الناس وأتقى الناس وأخشى الناس وأعلم الناس بمراد الله عز وجل وأحرص الناس على الخير، ولكنه أشياء كثيرة جدا لم نره يفعلها كما يفعلها الناس الآن. إذن الذي يفعله كثير من الناس إلا من رحم الله ليس بدين. والدين إنما يكون قال الله قال رسول بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو العلم الذي به التمكين، العلم الذي يكون على اعتقاد أهل السنة والجماعة. فنحن لسنا ممن يكفر الناس، ولسنا ممن يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولسنا ممن يتكلمون في الصحابة ويتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا ممن يطوفون خلف القبور ويعبدون أهل القبور ويتمسحون بهم ويتبركون بهم. هذا ليس بدين، وهذا كله ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل إن الاعتقاد الحق تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم الذي به التمكين، كما قال الله عز وجل في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة عليك بالعلم النافع الذي هو من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا ارتفع طالوت عليه السلام على بني إسرائيل، وهكذا لابد أن تكون عند الله تقيا ورعا تصل إلى الله عز وجل بالعلم. ولكن يبقى السؤال: هل يكفي مجرد العلم لأن ترتفع عند الله؟ هل يكفي أن تتعلم وتسارع بتحقيق المسائل لأن تكون من هذه الفئة المقدمة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.